جوا فيديو نامنوس الكورية الجنوبية يامتا من هذا الشهر أن محكمة بوسان المحلية لكوريا الجنوبية أعلنت ذلك اليوم الحكم الشرير على 9 الأطباء التابعين لمجلس الأطباء الشباب التقليديين في بوسان وثلاثة طلاب في جامعة الطب التقليدي في بوسان بحجة دراسة فكرة جوتش العديمة منذ عام 2001 والإطراء على مشروع التوحيد عن طريق إقامة نظام الكونفدرالي وتعليف اللوازم التعليمية بشأن ذلك.